الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ندعو رب العباد سبحانه وتعالى عسى أن تكون ساعة إجابة، اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فريته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مطرودا إلا أويته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا عطشانا إلا سقيته، ولا عريانا إلا كسوته، ولا حافيا إلا حملته. أنت ولي ذلك والقادر عليه، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا الجو المحيط بنا ربما نشعر بشيء من تغير الطبيعة من حولنا، كما يقول الغرب غضب الطبيعة، والطبيعة لا تغضب، إنما الذي يغضبها ويرضيها خالقنا عز وجل. اللهم سكن الطبيعة من حولنا يا رب العالمين. لك أن تنظر في هذه اللحظة ولا تنسى، نحن داخل مسجد أربعة جدران، السيارات تنتظر في الخارج، وسائل المواصلات المريحة، نعود إلى بيوت مغلقة وأسواق مغلقة. هذه نعمة، اللهم أدم نعمة الأمن على هذه البلاد وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. لا تنسى إخوانك الذين طردوا من بيوتهم وديارهم بغير حق، تركوا أوطانهم، يعيشون الآن في مخيمات. عاش الفلسطينيون أكثر من 60 عاما مضت وإلى اليوم في مخيمات ما شعر بهم أحد. نسيهم المسلمون عندما نسوا طبيعة الإيمان، المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم، وإنما المؤمنون إخوة. إخواننا أيضا في العراق، إخواننا الآن أهل الشام، أهل العز، أهل الفضل، وهم مشردون من بلادهم، ويعيش كثرة منهم الآن بعد عز في مذلة هذا العالم الذي ينظر إليه بنظرة عجيبة. إن العالم الآن لا يحترم إلا الأقوياء، لأنه عالم مصالح. وكان يجب على المسلمين كما أقول، ولا يستمع لحكيم، لو كان عندنا صندوق الكوارث، صندوق الأزمات الذي اقترحته من سنوات، أن كل واحد منا في 1.5 مليار يدفع دولارا شهريا لهذا الصندوق، وقلت تتولاه أي جهة، بلاش دولة، ربما الدول حساسية، منظمة الدول الإسلامية، جامعة الدول العربية، أي جهة معتبرة عند المسلمين ومؤمنة، يصير عند المسلمين آخر العام مليارات. كان في هذه الأزمات بدل من المخيمات تدخل شركات المؤسسات الكبيرة التي تبني الأبنية الجاهزة، وبعض الدول العربية الآن الحمد لله متقدمة في هذا الأمر، يستطيع أن نؤوي هؤلاء. لا تظنوا أن الله لن يحاسبنا عليهم يوم القيامة. رأيت اليوم بعد صلاة الفجر في أحد القنوات الأجنبية طفل في مخيم، والمؤسسات الإغاثية توزع عليهم أطباق بلاستيكية، والولد يلعق بقية الطبق. هذا منظر تراه كثيرا، ونحن ننسى بمشاكلنا التافهة، غضب زوجة وتخطيب جبينها أنك ما اشتريت لها الساعة، يا ليت تطلقها الساعة، سبحان الله تستريح منها، لأن هذه امرأة تافهة لا تعيش واقعها. دولة تافه اشتري له سيارة، مدير العام الماضي ده لقد دخل عليه عام 2013، هو لا يشعر بالأزمة. الأب كما أقول دائما والأم يصنعان الخير للولد ليل نهار، والولد يرى ما يصنعه أبوه أنه قليل لا قيمة له، والإب أبوه ينتظر منه ابتسامة، رد فعل جيد، جزاك الله خيرا يا أبي، شكرا يا أمي. لا، الأولاد تبخر منهم الشكر، وهذا جيل إذا استمر هكذا لن يجد خبزا يأكله، لأن من لم يشكر النعمة المقيدة، النعمة كالدابة كما قلت، وشرود ليس دابة مطيعة، النعمة تصير دابة مطيعة عندما تشكر المنعم ولا تنسى فضل المنعم عز وجل. كما أن الأفراد هي الدول أيضا، أصبحنا في عالم العنكبوت العجيب، وأنا أتلو سورة العنكبوت بالأمس سبحان الله تعجبت من أن كل الأنبياء والمصلحين الذين أرسلوا إلى قوم طغاة موجودين في سورة العنكبوت، كأن المجتمع يصير كبيت العنكبوت عندما يظهر الفساد والظلم ونسيان نعمة الإيمان. أين تطبيق المسلمين للآية الكريمة قال أفلح المؤمنون؟ أي من أين أتى الفلاح؟ من أين؟ سبحان الله، جاء شعيب في فساد اقتصادي، لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مصيبة التطفيف الموجودة بيننا، أنا لي حق عندك أريد أن أخذه قبل وقته، أنت لي لك حق عندي لن أعطيه لك، وإذا أعطيته لك يعني أجلته وقصدته ولم أعطيه لك كما أخذت. ويل للمطففين في التعامل، تعامل الزوجة زوجها بأدب يعاملها بجفاء، يعاملها هو بكرم تعامله ببخل كلمة. لماذا؟ ويل للمطففين، الناس حصروا التطفيف في الكيل والميزان. فكان مجتمع مدين مجتمع اقتصادي فاسد، وواجه سيدنا موسى مجتمع مثلث من الفساد، فرعونية طاغية، قارونية كارزة، هامانية منافقة، فواجه المصائب كلها أعانه الله. كان طلب من فرعون بس أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، فقط لم يجد في الآخر إلا أن قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم. فسبحان الله، سيدنا موسى في الآخر شعر بإحباط، قال يا ربي ما أجد من أملكه وتملكه دعوتي إلا أنا ككريم ونبي ورسول وأخي هارون لأنه نبي معصوم، سبحان الله. لكن بعد ذلك لم يضمن كريم الله موسى أحدا من أتباعه. الدول يحل عليها الفساد كما يحل على الأفراد، لكن المؤمن عنده آيات واضحة، المؤمن يفلح متى؟ عندما يطبق الدين عبادات ومعاملات. نحن جينا عند جانب العبادات وركننا، ما زالت الأسئلة عن تقصير الثوب وإطالة اللحية، هل نقصر من اللحية أم لا، هل نلبس الساعة في اليد اليسرى أم في اليمنى، سبحان الله هل ننزل بالركبتين الأول في الصلاة أم باليدين، سبحان الله. والناس تقرأ المؤسسة الدينية في العالم، المؤسسات الرسمية ما زالت جامدة عند كتب الجوامد أن الزكاة لا تخرج إلا في المحاصيل الأربعة التي تخزن. طب لما كان أبو حنيفة في العراق لم يكتشف أبو حنيفة أن تحت رجليه آبار تدر مليارات، لم يكن أبو حنيفة يعلم هذا، فلم يذكر هذا في فقهه. مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة لم يكن يعلم أن تحت أقدامه في المدينة منابع البترول ومناجم الذهب والمعادن الخيرة التي تنتج وقدرها العلماء المعاصرون 20%. فجاع هؤلاء الفقراء وأصبح 50 مليون لاجئ في العالم أغلبهم من المسلمين نتيجة أن نحن حصرنا بمسطرة الجوامد ما نرفضه في العقل. وترفض المؤسسة كل مبدع يريد أن يبدع أو أن يستحدث. المؤسسة تقول للمسلم تجوز أن تتزوج بالكتابية، أنا لا أراها كتابية أصلا، ليس هناك كتاب نزل من عند الله أن الله ثلاثة أو أن الله له زوجة أو أن الله له ولد، لكن على كل المؤسسة تريح هذا ولا تزوج مسعود ولا تزوج. لكن لم تنظر المؤسسة والمفتي هنا الذي يفتي بهذا الموضوع في أي بقعة من بقع العالم الإسلامي، لم ينظر إلى مقصد الإسلام من الأسرة. الولد ابننا يتزوج بنت قد تكون محجبة وملتزمة وتسم سوء العذاب وتنتج له أولاد مشوهين خلقيا وسلوكيا وفكريا، وهذه من أم مسلمة من أب مسلم وأم مسلمة. لكن تخيل أن أخوال الولد لا دين له، أخواله وخالاته لا دين. بالله عليك الولد يذهب إلى جدته غير المسلمة، بالله عليك أين مقصد الأسرة الإسلامية؟ نعم الزواج قد يكون صحيحا على مسطرة الفقه، لكن بفقه المقاصد والمصالح أين النظرة العامة؟ سبحان الله. فأنا أريد أن أقول نحن نريد أن نتكلم عن حقيقة الإيمان. أنت عندك 3 مستويات: إسلام، إيمان، إحسان. كل واحدة من هذه لها صفة، طبقها على نفسك الآن وانظر في أي من الثلاثة أنت، أو أنت خارج الثلاثة، أنت مسلم أم مؤمن أم محسن؟ الحمد لله كلنا مسلمين، نحمد الله على نعمة الإسلام. لكن الإسلام الظاهري، الإسلام الذي لو انكشف غطاؤك في التعامل ما رأينا إسلاما. حددها عمر، قال أنت جاره؟ قال لا. عملت بالدرهم والدينار؟ قال لا. سافرت معه؟ قال لا. صاهر منك أو صاهرت منك؟ قال لا. عمر سأل الشاهد 4 أسئلة لكي يعرف مدى معرفة هذا الرجل بصاحبه. أنت جاره؟ قال لا أنا مش جاره يا أمير المؤمنين، لست جارا له. عملت بالدرهم والدينار؟ لا أبدا لم أتعامل. زي مدير البنك يبتسم لك عند القرض، الله أسنانه بيضاء ملمعة، لكن لو حان وقت القرض ولم تسدد هل ترى أسنانه بيضاء أم أسنانه زرقاء والزنزانة سوداء؟ لأنك أنت الذي ذهبت بقدمك. عز من قنع وذل من طمع، هذه قاعدة قالها لنا أجدادنا سبحان الله. أنت آمن فيما أنت فيه آيس، وذليل فيما أنت فيه طامع، قطع الطمع أعناق الرجال سبحان الله. لماذا تريد قرضا؟ يعني عيش على مستواك، لا داعي لأن تطرق بابا حذرك رب العباد منه. أنت جاره؟ قال لا يا أمير المؤمنين. عملت بالدرهم والدينار؟ أبدا. سافرت معه؟ كلا. حدث بينكم مصاهرة ونسب؟ قال لا. قال رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد كما نصلح كل جمعة؟ بالله عليكم قلت لكم من جمعتين أنني خطبت فيكم على مدى 10 سنوات أكثر مما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة منذ فرض يوم الجمعة، لكن هل حصلنا مرة أن نقترب من المؤمن الأول أبي بكر أو من المؤمن الذي بعده عمر أو من المؤمن عمار بن ياسر أو من المؤمن عبد الله بن مسعود؟ هو مؤمن ونحن مؤمنين، هو مسلم ونحن مسلمين. ابن مسعود ذهب للسوق وهو رجل فقير كوفة، وضع يده في جيبه ليدفع لصاحب الشاتي ثمنها، فوجد أن اللص في الازدحام سرق ابن مسعود. أهل الكوفة أهل شهامة، قالوا تعالوا لندعو على السارق، يعني ما وجد إلا صحابية رسول الله ليسرقه أمام الله، يعني لص أهبل هذا، لص أخي لص في العالم تسرق أعظم من سمع 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأوا في الدعاء، أوقفه ابن مسعود صاحب المال المسروق، قال أنا صاحب المال، أنا أدعو وأنتم أمنوا، هكذا يقول ابن مسعود. ماذا يقول؟ يقول يا رب أنت تعلم إن كان الذي سرق مالي محتاجا إليه فبارك له يا رب فيه، وإن كان غير محتاج إليه فاجعله آخر ذنب يرتكبه في حقك يا رب العالمين. ده مسلم أم مؤمن أم محسن؟ فأين إسلامنا نحن؟ وقلنا إن تعبير وتعريف المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهذا حقيقة. هل سلم هذا الأسبوع منك من الجمعة الماضية وأنا بينكم إلى الآن، هل سلم منك أهل زوجتك من غيبة ونميمة ولمس وهمس وخوف الأعراض؟ هل سلم منك مدير المؤسسة الذي تراه أنت ظالما ويراك هو أيضا أنك ظالم وكلاكما مطفف؟ هل خطر ببالك أن تدعو له؟ هل خطر ببال صاحب المؤسسة أن يدعو للموظفين المساكين الذين يعملون عنده لأنه ربما يرزق بسبب واحد منهم؟ عطاء بن رباح زميل الحسن البصري حج سنة من السنوات، وبعدين من التعب أخذته سنة من النوم في المزدلفة، فرأى في الرؤيا ملكين، ملك يقول للآخر كم حج البيت هذا العام، كم واحد عدد الحديد السنة كان؟ قال الملك له 600,000. 600,000. قال الملك له وكم واحدا منهم قبل الله حجته؟ قال الملك ما قبل رب العباد من 600,000 إلا حج 6. يبقى في 599,994 ما قبل حجه. قام عطاء مذعورا، خاف على نفسه وعلى من معه، لو رأى أحد هذه الرؤية في المزدلفة يقول الحمد لله أنا ومعي 5. سبحان الله، هذه مصيبتنا، ويل للمطففين. في تقدير الأمور نحن نعيش على الأماني الكاذبة، ولذلك هذه حالتنا، أماني عصبية. سبحان الله. المهم استيقظ عطاء مهموما، توضأ وحث المسلمين في بقية الأيام على الإلحاح في الدعاء والإلحاح في المسألة يعني التمني على الله عز وجل. واجتهد المسلمون في الدعاء أيام ما كان الناس يسمعون كلام العلماء ولا يوبخونهم ولا ينتقدونهم. في آخر يوم طاف طواف الوداع وعاد ليأخذ أغراضه، وأخذته سنة فوق بعيره، فرأى في الرؤيا نفس الملكين، يقول أحدهما كم قبل رب، كم عدد الحجيج هذا العام؟ قال 600,000. كم قبل رب العباد منهم؟ قال ما قبل إلا حج 6. قال الملك لكن الله كريم، قال ومن كرمه أعطى مع كل واحد من 600,000. فأنت لا تدري من أين يأتي الخير يا صاحب المؤسسة. ربما السائق اللي يسوق لك وتعطيه ريهمات لا تساوي بقشيشا تعطيه في عشاء فاخر، ربما ترزق من أيده، نرزق بضعفائنا. هكذا هي صفة المؤمن المسلم، من سلم المسلمون من لسانه وياده. أول مسلم في العالم كان بعد أبينا آدم وسيدنا نوح، كان سيدنا إبراهيم رمز الإسلام كله، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. سلم أمر لله، إذا قال الله الشرع يمين ذهب يمين، إذا قال يسار ذهب يسار. تترقى من الإسلام إلى الإيمان، أن يأمنك الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم. لا تزعج مجتمعا انت فيه، لا تسبب فيه مشاكل، لا تضع فيه عراقيل، لا تصنع فيه دسائس. اشغل نفسك بنفسك، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الصحابي رأى اخاه في الرؤيا، الصعب بن جسامة وعوف بن مالك، كان الرسول اخى بينهما، فقالوا اذا لو مات واحد فينا، اذا استطاع، نحن لا ندري بعد الموت ماذا يكون، فلو استطاع واحد منا مات قبل اخر ويجيله في الرؤية يطمئنه يريد. فمات الصعب بن جسامة رضي الله عنه، فحبس عن صاحبه شهورا، ثم رآه في الرؤية قال له يا صعب يا ابن جسام، دعوه في الصحر صديق أخوه، أما تعهدنا على أن تأتي إليه؟ قال ليس الأمر بيدي، إحنا مش عملك نفسنا يعني، إحنا إنما نحن ملك لله عز وجل. قال كيف خرجت روحك؟ عايز الحكاية من أولها. قال لا، هذا أمر سوف تراه، لا موضوع خارج الوصف. قال له هل تشعرون بنا انتوا يا اهل؟ يعني احنا كل يوم احنا جايين الجمعة في المساجد، المسجد هنا، نمر على المقبرة بجوارنا، واحد يتأمل مكتوب عليها الدنيا مزرعة الاخرة، هل زرعنا في الدنيا كما زرع الصحابة من اهل الايمان؟ ما احنا عايشين على الاماني، نسأل هي اليد اليمنى تكون على اليد اليسرى في الصلاة، عند السطر او تحت السطر او ناحية القلب او عند السرة او فوق الرأس او مسبلة هكذا؟ يا اخوانا والله المسألة اكبر من هذا. العالم الان ينظر الى المسلمين يريدون تجربة حية للايمان الحقيقي، ونحن ما قدمنا سلوكا بعد يرقى لمستوى هؤلاء. المهم الصعب بن جسامة قال له يا عوف نحن نشعر بكم، كيف؟ لا يكون عندنا هرة تلعب بها ابنتنا مستأنسة في البيت، فسافر اهلي بعد انقضاء العدة الى اهل في اليمن، راحوا يزوروا اهلهم في اليمن، فخذوا العيال، الهرة قفزت فحشرت في مكان ماتت. فرجع اولادي من الرحلة وظنوا ان الجيران هربوا او قتلوا هرتهم، هرة موجودة في المكان الفلاني. والامر الثاني، لانه الامر الثاني كان لي جار على يساري اخذت منه 10 دنانير او 3، حتى الرواية تقول 3 دنانير، ليلة الموت كنت نويت اخذها معي اصلي الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعيدها لصاحبها، ولكن قبضت روحي. 3 دنانير موجودين تحت حجر في طاقة في البيت على يمين الباب. والامر الثالث، انا عندي بنتي الصغيرة حرارتها مرتفعة وسوف تأتي عندنا في غروب شمس يوم غد. استيقظ عوف بن مالك، اخذ زوجته وذهب لزيارة ارملة جاره. كيف حالكم؟ بكت الزوجة قالت يا عوف ما تزورنا انت وزوجتك منذ ان مات صاحبك، انت كنت يعني لا تفارق زوجي. المهم لحظة عتاب بين الصداقة الاخوة البريئة والجيران الطيبين. المهم قال لها اين الهرة التي كنت اراها عندك؟ يبدو ان جيران، قال لا اسحبوا المكان الفلاني، وقعت القطة الهرة هيكل عظمي بقايا هرة سبحان الله. وبعدين قال لا والله في على يمين الباب طاقة، افتحي الحجر دي 3 دنانير. فذهب بالدنانير الثلاثة الى جاره، قال الصعب بن جسامة كان اخذ منك 3 دنانير. قال يا فلان والله ما اخذها امام احد انما بيني وبينه. قال اسكت والله ما اخره في الحساب سنة الا دنانيرك الثلاثة. اللي عليه دين يسدده، اللي عليه مؤخر صداق يرجعه، اللي عنده مصيبة مع البنك يحلها. ليه؟ انا ربما لا نلتقي الجمعة القادمة، من يسد عنك؟ اقاربك منتظرين تموت عشان يرثوا منك مش يرثوا لك. الناس الان تتنصل، اذا تركت مالا يطلع لك قريب ساكن في كولومبيا وقريب من نيوزيلندا وقريب من جوهانسبرغ، قدام ابن عم عم عم ابو جد خال زوجة ابوه، سبحان الله، بجيب صك بالنسب وبالدي ان ايه. لكن لو عالم ان عليك 100 درهم 100 دولار، ده تشابه اسماء، انا مش من العائلة اصلا، انا لا اعرف، ما رأيته من قبل، ابنك واخوك عمك وخالك، سبحان الله. فالناس كما قال علي: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. فين البنت الصغيرة؟ قالت: والله في الفراش. قعد يصبرها، قل لها: الأعمار بيد الله، الإنسان يصبر ويمد على الصغير. قلت له: أنت جاي تواسينا ولا تعزينا؟ المهم في اليوم الثاني قبل الغروب ماتت البنت ودفنها وقال: صدق الصعب بن اليثامة فيما رأى. أحبتي في الله، أنت تتحول من مسلم إلى مؤمن، لكن لازم تتحقق فيه الصفات وتستعد للقاء الله عز وجل. ولا تنسى إخوانك اللي عايشين الآن في العراء في الثلوج والسيول، والله لو نسيناهم لحظة وضحكنا إن ضحكتنا تلك في ميزان سيئاتنا. إذا ترقيت من الإيمان سوف تصل إلى الإحسان الذي إن شاء الله نتكلم عنه بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد. ليست هذه شاشة منظمة أقرأ منها، ولكن ما أقوله بينكم لأنكم يعني تحبونني في الله وتتحملون هذا الكلام الجاف ومعي من سنوات، لكن إذا ذهبنا إلى مكان آخر ومسجد آخر ومدينة أخرى سوف نقول كلاما آخر. لكن دائما كما نقول: إذا دخلت ورأيت ولدك ولد جارك يعملون عملا مشينا، دخلوا سجاير مثلا، على من تغضب أولا؟ على ولد جارك أم على ولدك؟ على ولدك. وأنتم أبنائي وأحبتي وإخوتي، يجب أن أذكركم بالله عز وجل وتذكرونني: والمؤمن لأخيه كالمرآة يرى بمرآته الصقيلة نفس أخيه، وصديقك من صدقك لا من صدقك، إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. بالله عليك ارجع اليوم للبيت وافتح سورة المؤمنون وشوف الكام صفة للمؤمنين: قد أفلح المؤمنون، وانظر هذه الصفات هل تتحقق فيك أم أنت فيك 3 صفات وتحتاج كمان 3، تحتاج إن شاء الله كل أسبوع تزيد 1. يبقى بدل تلاوة القرآن تدبر القرآن. ليه؟ لماذا أقول هذا الكلام الخطير؟ لأن أنا وأنت سوف يحملوننا قريبا أم بعيدا، لا علاقة بكبر السن ولا بالمرض ولا بالحوادث، لا لا لا لا لا، ملك الموت ليس عنده إلا أمر من الله بس، سوف يقبض روحنا في الوقت الذي يريده هو سبحانه وتعالى. وأول أهلنا ويتركونه، لو نظرت أنت إلى ولدك وهو ينفض تراب القبر كي لا يلوث ثوبه أمام المعزين المهمين لبكيت حزنا وألما. الولد ابني ينفض ترابي أنا الذي أنا غذيته وأطعمته وسقيته وعلمته وزوجته وأنفقت عليه، لم يتحمل بضع ذرات تراب من قبري، ثم يلبس ابنك نعله بعد ما يدفنك ويضرب نعله في الأرض كي يترك بقية ذراتك الموجودة، ويعود ليجلس مع إخوته ليرى ماذا ترك أبونا. لكن الصالحين من عباد الله المؤمنين اللي أفلحوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، سبحان الله، يقول اللي يبحثوا يقولون: ماذا قدم؟ الدنيا واهلها واولادك وزوجتك واهلك. ماذا ترك؟ ترك ايه؟ كم بنايه؟ كم قطعه ارض؟ كم الف؟ كم مليون؟ كم سياره؟ ماذا ترك؟ الصالحون واهل الخير ماذا قدم؟ يعني علمت نفسه ما ايه؟ ما قدمت وأخرت. هو قدم ايه؟ ولد صالح علمه ينتفع به، صدقه جاريه، مدرسه خير، مأوى لليتامى، خيمه للمتضررين. ما الذي صنع؟ بئرا يشرب منه الناس، نخلا يستظل فيه القوم، ماكينه للكلى في مستشفى خيري. هذا هو الذي يبحث الصالحون والملائكه عنه. اول ما اخر من يتركك واخر سياره تترك المكان واخر قدم تترك مكان القبر، ياتيك الملكان ويبلسانك ويبدا الحساب، وكان رب العباد يناديك. هذه لحظه النداء، كان في نداء، ندائين. نداء لما نزلت من بطن امك: عبدي هذا عمرك امانه عندك، ودينك امانه عندك، فماذا سوف تصنع؟ والنداء الاخير عندما يتركنا اهلنا وحدنا ويغلق القبر ويضع علينا اللبن والرمل والتراب، وسبحان الله، ويغلق الباب، وتسمع قرع نعاله وهم يغادرون، ورب العباد كانه يقول: عبدي على الاعناق قد حملوك، وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. يبقى انت عايز هذا الاسبوع وهذه الايام ترضي من؟ وتطأطئ راسك لمن؟ وتطيع من؟ وتقدم ماذا عن ماذا؟ هنا تصل من درجه الاسلام لدرجه الايمان لدرجه الاحسان التي ازيدها توضيحا ان شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتبركنا من بعده تبركا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ارضى بنا فيما يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم امن اخواننا اللاجئين في كل مكان، امن اخواننا في سوريا وفي العراق وفلسطين وفي السودان وفي الصومال وفي كل ارض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. احشرنا في زمرة المؤمنين الموحدين، واختم لنا منك بخاتم السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وصدق الرسول. نكمل حديثنا ان شاء الله معكم الصلاة، واعتذر منكم ان شاء الله الجمعة القادمة. واقم الصلاة، قم الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا تعلمون انني احبكم في الله، وانا اثق انكم يعني تبادلونني نفس المحبه، واقول ان هذا من فضل الله عز وجل، بستر الله عيوبي عنكم، وهذا من كرم الله، فالشكر لمن ستر لا لمن شكر. هذا امر. امر الثاني، خطبة الجمعة العجيب فيها أنها هي الشاحن الأساسي لقلب العبد في بداية الأسبوع. المسلم يبدأ أسبوعه بصلاة الجمعة، يبدأ الأسبوع عنده بصلاة الجمعة، يأخذ من الشيخ بعضا من النقاط. الشيخ اليوم تكلم عن إيه؟ عن تعريف المسلم وتعريف المؤمن. إحنا الآن نعرف المحسن، لكن كيف اطبق هذا الكلام عملي؟ ايه اللي خلى واحد زي ابن مسعود يدعو للص؟ ده احنا بندعي من غير شيء، ده اللص اللي بيدعو على من سرق. اللص الان هو الذي يدعو على من سرق، يقول لك ايه يعني وما عنده 1000، ايه يعني لما اصرخ منه 200؟ خد بالك. فالان ايه اللي وصل ابن مسعود لهذه الدرجه، مقام الاحسان؟ كيف مقام الاحسان ده لا ياتي كده من الهوى، زي بالضبط ابنك، شوف تتعب عليه كم الى ان يحصل على وريقه تبيح له وتقول ان هذا حصل على اجازه في تخصص كذا، حاسب الالي، في الطب، في الصيدله، في الزراعه، في الادب، في الفلسفه. خلي بالك كم انفقت انت من اعصاب انت وامه. تذكر الولد اللي عندك الصغير وانظر الى اخوه الكبير، اخوه ابو 25 سنه، انظر عليه كده. الولد ده من 25 سنه لما ولد كان عنده مشكله في مش عارف في هشاشه العظام، كان عنده مشكله في القلب، ورحت بيه للطبيب والتطعيمات في وقتها، والام تسهر وتتعب وتضبط حياتك كلها بناء على الثلاثة كيلو جرام اللي عندك في البيت دول. الولد ده 3 كيلو جرام، حياتك كلها منضبطه بيه. تقول لا ما ينفعش نخرج بعد الساعه 6، الولد بينام 8، اللي عايز يجينا يجينا في هذا الوقت، احنا ما نستطيع الخروج، ليس عندنا من يرعى الولد، امي ماتت سافرت، جدته مش موجوده، امها ما بكده. فاصبح الولد هذا يتحكم في حياته. بعدين تبدا ايه في البحث له عن مدرسه، احسن مدرسه مناسبه لدخلك ومناسبه سبحان الله، وبعدين ترى له احسن الاطباء، وانت عايز منه ايه؟ ابتسامه بس، والولد يبخل بها. كان جدتي رحمه الله تقول ايه، واحد يعطي ويضحك والاخر ياخذ ويبكي، واحد يعطي، الاب يعطي وهو مبتسم، خذ يا ولدي البس دي، طب ايه رايك في اللون ده، طب ايه رايك في الساعه دي، ايه رايك في الدراجه دي، طب عناية الاثنين، سبحان الله. والولد متذمر ولا كانك تعمل له شيء. ايه قله البركه دي، ايه قله الادب دي، منين؟ لابد من بحث، لان المشكله بقى اصبحت عامه. طب يبقى في انه، ما هذه الانه؟ انا عايزك تبحث في مالك. اول شيء تبحث في المال، في شبهه، في مكروه، في في في حرام. قلت لك من قبل وغضب البعض، انت عندما كان ابوك يوقظك، مش يوقظك الفجر، كمجرد الاب قبل الفجر وهو يعمل حركه في البيت، البيت كله يستيقظ، البركه كلها في البيت. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. الان في مش عارف يقول لك الارم، وفي المحمول اللي معاه عليه ايه، والايباد اللي مش عارف عليه ايه، والكمبيوتر اللي عليه ايه، والساعه اللي فيها ايه، وعلى وشك ان الملائكه يمسكوه، اصحى يا ابني يا حبيبي اصحى، والولد نايم وجاي اول ما يصحى يرفس برجليه، في ايه؟ لسه بدري، هو اذن لسه لما يقول حي على الصلاه، لسه ما يقول الصلاه خير من النوم يا ولدي. والام مرعوبه من الاب، والاب عايز يعود الولد على الصلاه، والولد كاره للصلاه، يبقى في خلل ولا ما فيش خلل؟ سهل بن عبد الله ابوه مات فكفله خاله، مين خاله؟ حاتم الاصم، عشان يكون خالك، خالك حلو كده طيب، مش خالك اياه اللي جاي على الشاشه الان، خالي اللي خد ميراث امي الله يبارك له يعني، المهم يعني لا مش خالك، خالك حاتم. فنشأ في بيت حاتم، حاتم مقسم الليل هو وزوجته، واخد بالك، وامه زي عطاء كده، كل واحد يقوم ثلث الليل، كل واحد يقوم ثلث الليل، مش كل واحد فاتح فضائيه، لا كل واحد يقوم ثلث الليل، ثلث الليل يقوم صحي امه، امه تستيقظ صحي زوجه ابنها، فالبيت كله فيه ايه؟ نور بالليل محطوط. سهل، عنده 12 سنه، ليه البيت ده كله ايه؟ بيقوم الليل، مفيش فضائيات، مفيش مفيش داعي للكلام، المهم يعني، فبقى يقوم زيهم. خلاص؟ جه في يوم صلاة الفجر خارج مع خاله، خاله لقى الولد ايه؟ بيرتعش. مالك يا ولد؟ في ايه يا سهل؟ قال له يا خالي حدث لي اليوم امر عجيب. 12 سنه حصل يا ولدي. قال حصل انا قمت في الثلث الاخير في غرفتي، فلما سجدت شعرت ان قلبي قد سجد معي. يا عيل عنده 12 سنة في الصف السادس مطلع عينينا وعينين اللي خلفوه، سهل بن عبد الله سجد قلبه معه. فلما قمت شعرت ان قلبي ما زال ساجدا. هو ما زعلوش مني، الشعور ده لا احنا نحسه لا انا ولا انت، لان احنا بنتكلم عن موضوع غريب. اصل الايمان ده احساس. يعني يقول لك الوردة دي جميلة ليه؟ ها فسر بلد. ها طب الرائحة الجميلة اللي تحضرتها دي هي حلوة ليه؟ ها تعرف تصفها؟ ذاق طعم الايمان. يبقى الايمان له ايه؟ من يشعر به؟ الحسن البصري قال ايه؟ نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. يا سلام نعمة ايه؟ بصوا كده على يمينه وعلى شماله، ما فيش الا حته حصير وجره فيها الماء. ده النعمه الرضا عن الله وبالله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الرجل من سكان البصره وقال لهم انا عايز اعزل من البيت ده، اترك البيت ده. قالوا ليه؟ قال والله جيراني بيحسدوني. بصوا في البيت اللي هي عباره عن غرفه 3 متر في 3 متر وحصير نصها يعني اكل الزمان عليها وشربوا وعمل يعني اكلوا وشربوا خلاص كفايه، وحته بتاع قربه معلقه على الحائط في مسمار فيها شويه حليب او لبن. فضحك الضيوف ضحكوا، قال على ما يحسدونك؟ قلت له اسمع شوف شوف يحسدون عليه. رفع الرجل صوته بيعمل قياس حسد لايه؟ لجيران. ان الامير حفظه الله، امير بتاع الكوفه كلها، ها ان الامير حفظه البصر، ان الامير حفظه الله ارسل الي لاصل اليه غدا ان شاء الله لكي يقتلني مع فلان وفلان وفلان، واختار 3 من عيلة الايه لكي يقتلني، يعني جيب ايه هيعدمه يعني. فصاح الجيران انت يا لكع يا تافه تقتل مع هؤلاء؟ قال حتى على الموت لا اخلو من الحسن. يعني عايزين يموتوا موتة يرفصوا حمار، ها يدوس عليه بغل يقع في النار، يعني موتة تبقى مش مشرفة يعني، حتى في الموت حسدوا. سبحان الله. فسهل الله يرضى عليه ما توحد من لا ينسى. قال انا يا خالي اول ما قمت من السجود حسيت ان قلبي ما زال ساجدا يا الله. قال له والان يا بني اتري حاتم خبير؟ قال طب الان انت ما رايحين المسجد اهو. قال ما زال هذا الشعور قائما ان قلبي ما زال ساجدا. قال هكذا يا ولدي، اذا سجد قلب المؤمن بين يدي الله لن يرفع الا تحت العرش يوم القيامه. يبقى دي درجه احسان ولا مش احسان؟ ها احسان احسان. الله يرضى عن عمر لما ماشي الغلام بيرعى شويه غنم خارج المدينه، قال له مالك ام اجير؟ قال له لا انا اجير. قال يعني القطيع ده مش بتاعك. قال له الا تعطيني حلبه من شاة من شياهك؟ قال له يا سيدي ما يعرفش، لا يعرف ان هذا عمر. قال له يا سيدي لا استطيع، انا امين عليها وراعيها ملكها يعني، ما اعطاني اذنا ان اعطي احدا. قال له وهل يراك صاحب القطيع؟ هو عم هو موجود ده في هونغ كونغ ولا في نيوزيلندا، انت مالك انت بس. قال رب القطيع لا يراني ولكن رب القطيع يراني. الولد لما يكون عنده مراقبه الله، انا مش عايزك تضغط على الولد ان تصلي ان يصلي كارها، عايز توصل له ان يصلي محبا. اليوم على الغداء قول للولد تخيل كده احنا اسره ومهجره، زي اخواننا. هو احنا احسن من اللي هناك؟ والله هم افضل منا واشرف منا واعظم منا واكثر ايمانا منا. ربنا ينزل السكينة على قلوبهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. فلازم نذكر الولد اخشوشانه فان النعمة لا تدوم. مش عايزين رفاهية الملكة اللي ماله الشعب ماله ايه الشعب ماله ما عامل ثورة في بتاع في فرنسا وكده ولا في ايام الثورة اياها سبحان الله. اصل جلالة الملكة يعني مش لاقيين خبز, عاملين ثورة جياع يعني مش لاقيين خبز. الرومان ياكلوا جاتوه سبحان الله. جاتوه مين يابا؟ سبحان الله. بنا اخوة من قرية في مصر في وجه بحري اسمها جميل قوي, اسمها ميت بدر حلاوة. اسمها كده يعني مش ميت بدر بس وحلاوة كمان خلي بالك. فاخواننا من بدر حلاوة دول زحفوا الى باريس في الستينات سعودات ما كثر عددهم. ففي الثمانينات العمدة رجل فاضل قال اروح ازور اولادنا اللي في باريس دول, عملوا له دعوة. فطلع الاخوة على مطار شارل دي جول يجوا 1000 واحد. إدارة المطار وجدت عدد من العرب والمسلمين. هذا العمدة بتاعنا قادم, فكروا العمدة زي ايه؟ عمدة باريس زي شيراز زي عمدة لندن عمدة يعني. فبلغوا المراسم, بلغوا إدارة الايه المراسم الحاوي عمدة العمدة وصل ما عملوش ده. بدأت الحرس اللي بتاع المراسم وبتاع التشريفات خلي بالك انت. وبعدين اللومون تاني يوم يقول ايه المير العمدة عمدة ميت بدر جاتوه يزور باريس. يا عم يزور ده راجل فلاح على قد حاله زينا عنده حتة قطعة ارضه ويمكن الله اعلم يعرف كلمتين. المهم يعني شوفوا الاسماء حلوة خلاص سموا اسماءكم اسماء جميلة وخلاص. لا يسموا بعجر سموا طوبة سموا سبحان الله يعني. لا ان شاء الله الحمد لله بدأ الناس تحسن اسماءها. بس في ناس اغرب من الخيال من اولادنا ما شاء الله. بنتك اسمها ايه؟ اسمها مش عارف لامار مش عارف ايه يعني دي. لا دي بالفارسية يعني الزهرة البرية يعني هتمشي بكتالوج معاها منيو. والله استنى يا بنتي رقم 19 ايه يا ابني ما انا عايز الاسم لا يثنى. يعني ايه ده يثنى؟ اسمه كذا ايه يعني ايه مالا اسمه كذا اسم سهل يتكتب بالعربي يتكتب بالانجليزي يتكتب بالفرنسي يتكتب بالاسباني اسم سهل. احسنوا تسمية ابنائكم فانما المرء ينادى يوم القيامة باسمه واسم ابيه. ليه ما عرفش ليه علمونا احنا صغار ان ينادونا باسم امنا؟ طب ليه؟ اسم الرسول يقول اسمه اسم ابوه يقول لا بس جدتي قالت. يا عم والله انا تبع فقه محمد مش تبع جدتك مريم يعني سبحان الله. انا الرسول يقول اسمه واسم ابيه. فطلحة بن عبيد الله الله يرضى عليه احد العشر المبشرين خاف قال يا رسول الله يوم القيامة هيكون الاف طلحة. طلحة بن عبيد الله زي محمد احمد عبد الله. كان فينا واحد من المسلمين اسمه محمد احمد عبد الله ها؟ الاف ملي طب الاولود يوم القيامة محمد احمد بس هو نادى باسمه واسم ابي ما قالش اسمه جد ولا جد جد محمد ابن احمد. كان محمد ابن احمد وصينا ملايين صح ولا لا؟ قال يا رسول عندما ينادى علي طلحة ابن عبيد الله ما الذي يعلمني اني انا؟ شوف السؤال الصحابي. قال يا طلحة عندما ينادى علي لن تقوم الا انت. كانوا في رقم ها او سنسور كده او شيء يعني يلتقط الايه يلتقط الاسم. تعالوا لدرجة الاحسان. درجة الاحسان كما تعلمون ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. طب اعرفها ازاي دي؟ قالوا تصلي كل صلاة انها اخر صلاة. دي نمرة واحد. كل صلاة عارف ليه الدعاء بتاعنا قليل لابنائنا في فلسطين والعراق وسوريا؟ لان الصلاة اصلا منقورة لا وقت عندنا في الصلاة لان ندعو لانفسنا والابنائنا. يعني ما فيش سبحان الله ما فيش وقت في الصلاة لأنها سريعة جدا. ما فيش وقت أن يعني يقول لك كلينا الشيخ رحمة الله عليه يقول أنا أقوم بالليل 8 ركعات الركعتين الأول أدعو للأقليات الإسلامية الركعتين اللي بعدهم أدعو للشيوخ اللي علموني وأبويا وأمي الركعتين اللي بعدهم أدعو لأولادي وزوجتي والمريدين والتلاميذ المسألة اللي بعدهم أدعو لكل العالم بالخير والسلام. شوف الرجل منظم حياته إزاي. طب ادعي طب اقول لك شيء تقدر الان تروح تدعي لوالد زوجتك دعوة اختبار اهو ها تعملها. كل ساكت لا اله الا الله اللهم حوالينا ولا علينا يا رب سبحان الله لا اله. يا اخو انظر الى الرجل وقد تجعد وجهه، لا تنظر الى ابنتي وقد شعلاء، يعني انظر الى وجه حماك حماك الله من كل سوء. المهم فانا عايز الناس تحب بعضها. فدرجة الاحسان ان تصلي كل صلاة تقول اخر صلاة. احد الصالحات صليت 40 سنة، 40 سنة كل صلاة اعتبرها اخر صلاة، عطاء الله يرضى عنه. قال صليت 60 سنة ما رأيت فيها قفا مصلي وما فاتتني تكبيرة الإحرام. يعني ما رأى فيها قفا مصلي؟ قفا الإمام، يا إما هو الإمام صح ولا لا؟ حتى قفا الإمام بقى متعب سبحان الله لا إله إلا الله. لكن هو كان يصلي أول صف وراح الناس ليه، ناس طالعين من عند البخاري الإمام البخاري محمد بن اسماعيل رضي الله عنه، قالوا فيه؟ قالوا خير. قال كنا نعزي الامام. يا الله من مات للامام؟ سأل مين مات للامام؟ والله ما اشعر مين مات للامام من البخاري عالم الحديث الكبير. سألوا فسألوا الخارجين من العزاء، انتوا كنتوا بتعزي الامام البخاري في ايه؟ قال فاتته تكبيرة الاحرام في صلاة العشاء البارحة. ده كان بلاد المسلمين تبقى كلها عزاء في عزاء صح ولا لا؟ انتوا فرحانين ولا زعلانين ولا واخدين على غد عقدي ولا خلص الدرس ولا ايه؟ تخيل ان يعزون. قال الصالحون كانوا يعزون 3 ايام في من فاتته صلاة الجماعة، ويعزون يوما بليلة في من فاتته تكبيرة الاحرام. قسموها كده، دي درجة الاحسان. ولكن الشيخ عمر جاب الكلام ده، ما درجة الاحسان دي درجة عشان الناس تطلع لفوق. فشوف لانه لما واظب على قانون الصلاة واظب على قانون التعامل، اثمرت الصلاة عنده فنهته عن الفحشاء وعن المنكر وعن البغي، فاصبح في حالة من السلام مع نفسه، فاصبح يعطي السلام للاخرين. خلي بالك ادي اول عمل تزرعه عشان تعمل ايه، تصل لدرجة الاحسان، ان تصلي كل صلاة على ان اخر صلاة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، قبل ان تنام من الذين ظلمتهم انا اليوم؟ انا عايز ابقى مسلم عملي، مين اللي ظلمتهم اليوم؟ ابدا من الفجر. من؟ اما ظلم مادي او ظلم معنوي. الله يرضى عن سهل بن عبد الله لما كبر، ها راح على فاس في المغرب فنام، اعطى درس كده وراح نام في غرفه كده استضافوه فيها، فرأى في الرؤيا إبليس عزكم الله والعياذ بالله، وإبليس عريان غير مستور. قال يا لعين ألا تستحي من الناس؟ مش عيب عليك تستحي أنك ماشي عريان؟ قال يا سهل وهل هؤلاء ناس؟ هو دول اللي بتشوفهم دول ناس؟ إبليس مش معتبرنا ناس. قال لهم أين الناس؟ قالوا الناس في مسجد الشونزية. استيقظ من الرؤية، يا اخوانا في حد سمع عن مسجد اسمه مسجد الشونزية؟ قال يا الله ده مسجد بعد قم في بلاد فارس. فين؟ في شيراز. سهل قال والله انا اسافر واشوف ايه مين الناس دول اللي عايشين اللي بيخاف منهم الابليس ده، لازم نروح لهم. انت بدعلك لو لقيت واحد يخاف منه ابليس تروح ولا ما تروحش؟ على طريقة عمر، والله ما رآك الشيطان سالكا طريقا ها الا وسالك طريقا اخر يا ابن الخطاب، رقم الاحسان. قال المهم شهرين تحطوا بلاد وتشيلوا بلاد لغاية ما وصل الى شيراز. قال في مسجد هنا اسمه مسجد الشونزية، قال يا اخي الاسلام فيه هناك. دخلت بعد العصر لقيت 6 وجوههم كالاقمار ليلة التمام يقطر النور من وجوههم واضعين خدودهم على اكفهم، فلما بلغت الباب ودخلت الى المسجد قالوا بصوت واحد يا سهل لا يغرنك كلام اللعين في الرؤيا. والله انتوا ساكتين غايظني، انا لو قلتها بين اخوانكم المصريين دي كانوا ينطوا في السقف. المهم علينا العواطف. المهم ف فيبدو القوم يعني بهتوا. ال ال ال ال ال سهل رضي الله عنه جاي منين ورايح فين؟ لا اله الا الله. وهو رايح حصلت له شيء غريب، عند على بيت المقدس قال نزور المسجد الاقصى ونصلي ركعتين. فقال طب ما انا بيت ليله في المسجد. نام فجاع بالليل، فطلع لي واحد مقدسي بيبيع تمر، فالرجل كال له التمر فسال اخذ تمره من الكومه التمر واكله، بيشوف طعم التمر ده يشتري. وده مباح عند البائع والشاري صح ولا لا؟ بس مش مباح على طريقتك. ده انا في ناس بتعمل وليمه على الفاكهه والتاني وليمه على العطور داخل فيها. استاذ هتشتري؟ يقول لا بنعطر نفسنا، ما هو ما حاطينها للعرض. الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز مقام الاحسان برضه، لما قسمت عطور بيت المال عنده وضع يده على ايه؟ على انفه. قال ايه امير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه الا برائحته. المهم سهل بن عبد الله خد التمر وراح يعتكف في المسجد الاقصى، اخذته سنه فنام. بيجي ملك من الملائكه يسال من النائم هذا؟ شوف حتى يشوفوا الرؤيه ايه؟ ملائكه، مش تنام في الرؤيه تشوف اللي بالي بالك، لا ملائكه، ملائكه الاطهار، لان قلبه من جوه ابيض، درجه الاحسان تحكمه سبحان الله. فقال الذي نزل من درجته درجة بالأمس، يا خبر أبيض، لا أنا زدت درجة، أنا عملت إيه؟ راجع حساباته. بس هي التمرة، هي التمرة. إيه راحل من بيت المقدس مر على بتاع التمر اشترى، وبعد ما الراجل كال له وهو ماشي أخذ تمرة كده وراح رماها على كوم إيه مما اشتراه، على كومة التمر ورحل. اول ما وصل في راز وراى في الرؤيا الملك مره اخرى من النائم هذا؟ قال سهل بن عبد الله. قال الذي اعيد الى درجته بالامس. خلاص الكلام ده يرقق القلوب ولا يجفف القلوب؟ يرقق. احنا قلوبنا جفت، حسابات والبورصه والاموال والرايح والجاي والناس قاعده تشتم في بعض. في ايه يا اخواننا؟ اين ديننا؟ اين احساننا؟ سبحان الله، هذه درجه الاحسان. انسان تراجع حساباتك، انا ظلمت مين؟ انا عايزك تتلفت يمين، فيه ساكن جنبك بينك وبينه 20 سنتي، والفتنه نائمه، هذا الله من ايقظها. تقول يا ترى انا الظالم؟ انت عارف اللي بينك وبينه 20 سنتي ده مين ولا مش واخد بالك؟ وانت مش عايز تتذكر خالص. المهم يقول طب الحرمه دي لو انا مت الليله وكتبت عني تقرير بما يرضي الله، انا لو طلبت منك الان تقرير بتزوج من كم سنه يا فلان؟ 18 سنه يا شيخ. يقول لك كده طب ممكن تكتب لي تقرير؟ قلت لي يا استاذ معاك حبر اسود؟ ما ينفعش ازرق، ما ينفعش احمر، اخضر، لا. فلو كتبت فيها تقرير هل هي راضيه؟ وهي نفس الحكايه تقول كده، من الذين ظلمتهم ماديا او معنويا؟ تيجي تستغفر وتستقبل يومك بيوم جديد. هكذا نصل الى درجه الاحسان. اللهم اجعلنا واياكم من المحسنين يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. احشرنا في زمره الصالحين، واحشرنا في زمره المسلمين، واحشرنا في زمره المؤمنين، انت ولي ذلك والقادر عليه. ان لم نكن اهلا لرحمتك رحمتك اهل ان تصل الينا. اللهم سكن الطبيعه من حول ابنائنا اللاجئين في كل مكان، اللهم امنهم من كل خوف يا رب العالمين، اطعمهم من جوع، اسقهم من عطش، احملهم من حفا، وفقهم وسكنهم وسكن قلوبهم، وارزقهم الايمان والتقى والعفاف والغنى، ولا تجعلهم محتاجين الا اليك. انزل عليهم بركات من السماء والارض، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه. جزاهم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.